شهر القرآن أتى أهلا اختال الكون وتلألى أبواب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلا فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جذلة يحيون الليل بآيات وصلاة جعلوها نهلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان يتجلى للطاعة فيه حلاوتها كالشهد به أحسن بذلا لا رفث ولا صخب ولكن فيهم إيمان يتجلى للطاعة فيه حلاوتها كالشهد به أحسن بذلا وقيام الليل يحث عليه رسول الله وإن قلا أبواب الجنة قد فتحت فيه الشيطان قد غلا ورسول الله أخبرنا أن الحسنات به كفلة فمحبوه الأبرار له يرنون بأفئدة جذلة دوما يا مسلمكم فيه جزلا جزلا إذا غروا بالتوبة شدوا بالراحلا بالتوبة شدوا به راحلا اغفر يا رب لنا الذنب واقبل رحمك لنا العمل الله تعالى يغفر فيه الذنب وإياك الجبل اغفر يا رب لنا الذنب واقبل رحمك لنا العمل Yeah.